ويعني لا يعني تشتد عليها، وإنما يعني احرص بالكلمة العبارة الطيبة، وأن هذا تعلم الدين هذا مطلوب، وأنا أستفيد، وأن يعني فائدة لي ولكن